الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عندما تزور أنت إنسانا في بيته، أولا أنت أسير، لأن صاحب البيت يجلسك في مكان يحدده هو، وأنت لا تستطيع أن تجلس إلا في مكان قد حدده، وهذا من أدب الضيافة. أدب الضيف أن يجلس في المكان الذي حدد له. ثم أنت يعني تراعي صاحب الدار وتراعي صاحب البيت في وقته، فتستأذن وتخرج، لأنك لا تستطيع أن تمكث في البيت أكثر من هذا. ثم بعد ذلك ربما في هذا البيت تغتاب إنسان، أو تسمع غيبة، أو تخوض في عرض، أو يخاط في عرض أمامك. إذن زيارة الضيف إلى هذا المكان محفوفة بالمخاطر. ولله المثل الأعلى، أنت تزور ربك في بيته، ما الذي يحدث؟ ما من عبد تطهر في بيته ثم توجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت تدخل إلى المسجد تجلس في أي مكان تريد، تشعر بالحرية، لست أسيرا، وتمكث كيفما تريد. عايز تعتكف في المسجد شهر وسنة ما يستطيع أحد أن يخرجه، لأنه ليس دار أحد وإنما هو بيت الله سبحانه. يقال أن هارون الرشيد أقسم على زوجتي أن تكون طالق إن باتت في ملكه الليلة، فأفتى العلماء بطلاق زوجة أمير المؤمنين، لأن ملكه كيف يعني، من الذي يأتي بسفينة فضاء حتى يخرج منه؟ كان أسرع شيء الفرس. فلما استفتي الأئمة الأعلام، يقال أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إن زوجتك تبيت في المسجد لأنه ملك لله وليس ملكا لأمير المؤمنين. وانتهت القضية، لأن هذا لا تملكه، لا تملك الدولة، فقط ولي الأمر يراعي المساجد، ينظف المساجد، يشرف على المساجد حتى لا تكون فوضى ولا تكون وسائل. أنا لا أحب أن تكون المساجد صراعات سياسية فيها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني المسجد إذا دخلته أنا أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أسمع الموعظة، أريد أن أسمع الهداية، إصلاح ذات البين، تجميع المسلمين. أما أن يكون المسجد وسيلة لتفريق المسلمين والخوض في الجماعات، وهذا ليس من مهمة المسجد. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: لك في المسجد فوائد سبع، سبع فوائد. ايه هي؟ اخا مستفادا في الله، او علما مستظرفا، او رحمة مستنزلة، او كلمة تدلك على هدى، او تمنعك من ردى، او ان تترك الذنوب خشية او حياء. انظر الى الخير الكبير في المسجد. اخ مستفاد في الله، الاخوة في الله تبدأ من المسجد، سبحان الله. ولذلك ما من عبد يتوجه إلى الصلاة إلى أن تقام الصلاة فهو في صلاة، سبحان الله، هو في صلاة، الملائكة تكتب، سبحان الله. ولذلك يوم الجمعة الكرم الإلهي العجيب أن الملائكة تجلس تكتب الأول فالأول، حتى إذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. ولذلك الإمام الدمشقي يعد الذي يواظب على ترك صلاة الجماعة في المسجد كبيرة من الكبائر، ترك المواظبة، يعني لا نراها في المسجد إلى يوم الجمعة فقط. طب والمسجد هذا لمن؟ وانت ليه زاهد في الثواب؟ تصلي منفردا تسرح وتسهو وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت أو وعيت منها، وبعدين تصليها بسرعة، وبعدين لك حسنة واحدة ودرجة واحدة. طب لما تذهب إلى المسجد أول شيء 27 درجة، ثاني شيء صلاة الجماعة مقبولة، سرحت لم تسرح، سهوت أم لم تسهو. يقول العلماء: إن الله ينظر في قلب الإمام، فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، فإذا لم يجده صالحا نظر في قلوب المأمومين، فإن وجد أحدهم صالحا قبل صلاة الجميع من أجله، فإن لم يجد لا قلب الإمام ولا قلب المأمومين. قال: يا ملائكتي، أنظرتم إلى عبادي وقفوا يصلون كما تصنعون، أشهدكم يا ملائكتي أني قبلت صلاتهم وغفرت لهم ذنوبهم ورضيت عنهم. إذا مسألة صلاة الجماعة دي مضمونة، حتى يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. أنا عشان نصلي الجماعة حتى لو سهوت، فبفضل الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى يتقبل مني هذه الصلاة. ايضا المساجد ايضا لها اداب. يعني كره العلماء ان اتركع اصابعي في المسجد، ولانه قد تركعت اصابعي دي خطر، يعني لا تعلموا اولادكم ان هذه خطر على العظام وخطر صحيا يعني. وبعدين من اداب ان لا اشبك يدي في المسجد، يا اخي اصلا مش قاعد في بيت الكريم، وان لا مد رجلي في القبلة الا اذا كان لمرض. يا اخي انت تجلس امام الحاكم، امام الوزير، امام المسؤول، تمد رجلك، يعني كلام يعني مش تمام. ايضا يجب ان احافظ على مش نظره المسجد بس. في ناس ربنا يعافيهم مدخنين، وانا هنعمل حلقه عن التدخين ان شاء الله عشان رمضان فرصه ان يؤوبوا الى الله عز وجل. سبحان الله العظيم، اللي يجد ان واضع علبه السجائر في ولا صندوق السجائر في جيبه، يسجد ويتقع ورائحتها تفوح. وسبحان الله العظيم، العبد منا يجب ان يراعي ان الملائكه سبحان الله يعني تتاذى مما تاذى منه بنو ادم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا؟ يعني طبعا انت عندك انفلونزا شديده وتعطس يا اخي وتكح، يا اخي اقعد في بيتك. هنا صحيح اقول لك لا، صلاه البيت افضل. ليه؟ لاننا لا ضرر ولا ضرار، فانت لا تؤذي الناس لا بميكروبات ولا برائحه سيئه. قد تكون انت عامل في مكان معين وعزك الله الاحذيه الحديثه يعني تجعل الانسان الرائحه تكتم، فتدخل المسجد عزك الله تجد رائحه الجوارب ورائحه الاغذيه مش طيبه. يا اخي توضا، خذ كيسا معك سبحان الله وما اكثرها، ضع فيها جوربك واذهب فتوضا، لا تؤذي الناس. انا عايز المسلم كده عباره عن شامه، نظيف المظهر نظيف المخبر، ان لم يجد الرائحه الطيبه يغتسل يتوضا. والماء الحمد لله في بلادنا والحمد لله من نعم الله علينا كثير. ومال اجدادنا اللي كانوا يعني عايشين في الصحراء وما فيش لما يجيبوا المياه من على العيس مسافات طويله، ورغم ذلك كانوا يغتسلون وكانوا يتوضؤون. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم نضاح المحيا كانما خرج من الحمام فورا، او من يعني واخد لسه يعني مغتسل فورا، حتى في عز المعركه كان وجهه يتلألأ نورا صلى الله عليه وسلم. وكان ما يمر في شارع الا ومر الذين من بعد يقولون ان الرسول مر هنا للرائحه الزكيه التي تركها صلى الله عليه وسلم، ما وضعت على وجهه الشريف ذبابه قط، ولقد كان الصحابه هكذا. وسبحان الله العظيم لما دعا لسيدنا علي قال اللهم اقي عليا اذى الحر والقر، كان سيدنا علي الله يرضى عليه في عز البرد، الصحابة اتبردنين وهو الله أكبر بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عز الحر الناس قاعدة تعمل عون الحرارة، وهو كان عايش لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدلله ويقول له قم يا أبا تراب. يعني سبحانه وكان من أفضل الألقاب عن سيدنا علي هذا اللقب الذي أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، وإحنا عندنا الكبر منفوخ في كل واحد عربي كده، لو قلت لك يا أبا تراب ابن تراب، انا ابن فلان باشا وابن فلان به وابن الوزير، عم روح ولا بتاع ولا ابن، ابن تراب وخلاص، انت ابن تراب وانا ابن تراب، كلكم لادم وادم من تراب. سبحان لا فضل العربين على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. وذلك لما جلسوا حول الحجاج قاعدين يتفاخروا، انا ابن فلان، وتنقول انا ابن رئيس الشرطه، وتنقول انا ابن، فواحد فقير شاب كده ولكن تعلم القران قال انا ابن الرجل الذي اسجد له الله ملائكته. الله، انا ابن ادم، وادم ده ربنا قال للملك اسجد له وانا ابن احسن واحد. سبحان الله، هذا تواضع رفعه. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في شده تواضعه كما قال بعض علمائنا هيأه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. بالله عليكم امانه ووعد ان بعد رمضان ان شاء الله لا تتكاسل عن الذهاب للمسجد. والله يا مؤمن الابواب مفتوحه والصلوات موجوده والمؤذن يؤذن والإمام موجود والسبعة وعشرين درجة محفوظة ورحمة الله في المسجد وكرم الله في المسجد. إياك بعد رمضان أن تكون رمضاني، أنا عايزك رباني، بلاش رمضاني دي، خليك رباني. نراك في المسجد في الأوقات الخمسة. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.